هل هذا عثمان بن عفان الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة؟ عثمان بن عفان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنتيه، ليس في بنت واحدة ولكن في بنتيه. عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يضره شيء بعد ذلك. عثمان بن عفان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان الذي أجمع الصحابة على تقدمته وعلى فضله وعلى ولايته وخيريته، يكون هذا؟ سبحان الله.